إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري الأستاذ بكلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك يا دكتور سلمان. دكتور طلال، خلينا نخلي هذه الحلقة بعنوان الأسرة السلطانية والدور الخيري. يعني هناك في القارئ لتاريخ الدولة العثمانية يلاحظ هناك كلمة الحرم لك العثماني، ما المراد بهذا الأمر؟ مصطلح الحرم لك العثماني هو مصطلح مشتق من كلمتين، حرم اللي هي عربية ولك اللي هي مصدرية للتركية، وهي طبعا جاءت من كلمة الحرم. الحرم وحرم البيت أو حرم الرجل هو أهله، وحرم البيت هو الذي تعيش فيه النساء، لكن أخذت فهنا انتقل هذا المعنى والمسمى إلى حريم السلطان وبيت السلطان وأسرته، فسمي الحرم السلطاني أو الحرم الهمياني، أو يطلق في أحيانه هو الحرم لك، وهو المكان الذي يعيش به السلطان مع أهل بيته في القصر. يعني هناك الأفلام للحلقات أو المسلسلات التركية، حريم السلطان مثلا، الحقيقة أعطت فكرة غير جيدة عن سليمان القانوني عن الآخر. أنا ما رأيتها لكن المجالس يتكلمون عنها، أنهم يعيشون حياة تهتك وحياة فجور داخل الحرم لك. طيب، ما هو القول الصحيح في هذه القضية؟ للأسف الشديد دكتور سلمان، ليس هذه المسلسلات، الأمر سبق ذلك بقرون، فالحرم لك دائما كان يعني للأسف مصدرا خصبا للخيال الأوروبي، سواء كان من الرسامين أو الرحالة، كانوا يصورونه وكأنه مكان للفسق والفجور، برك السباحة المليئة باللبن والنساء العاريات وسلطان مهووس بالجنس وغير ذلك. لذلك يعجب المؤرخ التركي الذي كتب عن النساء أصلي سنجر، فيقول يستغرب أنه كيف يكتب عن هذا الأمر وهم لم يروه ولم يدخلوا الحرم لك أصلا، ولا وصلوا إلى ناس كانت في الحرم لك، فكيف بنوا على ذلك؟ لأن الحرم لك كان يعتبر من الأماكن المقدسة، مثلما أي بيت من بيوت المسلمين يعتبر محرمة ومكان أهل بيته مكانا مقدسا لا يطيه أحد، فما بالك في سلاطين الدولة وما أشد حرمة. فقالوا إنهم انقسموا على قسمين، إما قسم لم يره ولم يدخل القصر فبنى ذلك من خلال، أو قسم في الفترة الأخيرة عندما أصبح القصر قصر طوب قابي عبارة عن متحف، دخلوا ورأوا الأماكن فبدأوا ينسجون من خيالهم الحياة التي كانت فيه. ونقول بدأوا يكذبون. نعم، هو مو بدأوا، لهم كذبوا أصلا يعني، لكن الواقع يختلف من ذلك. الحرم لك هو كان بيوت السلطان مع أهل بيته، كان يعيش في عزلة تامة عن الرجال، لم يكن يسمح لرجل غريب أي مكان أن يدخل هذا المكان. أما قضية السلطان فهؤلاء هم أهل بيته، ولا يلام أحد في أهل بيته سواء كشفوا أو قام بهم أهل بيته، أما يكون زوجاته أو ما ملكت يمين، وهذا لا تثريب عليه في الإسلام، كما أنه لم يوجد أي من آثار الفسق والفجور التي كان يتغنوا فيها، فلم يشرب السلاطين الخمور ولا يوجد برك سباحة للنساء عاريات، بالعكس كانت الآداب الإسلامية مراعاة، كانت هناك المصليات الخاصة لهذه الجواري، وكانت هناك مدرسة تعلم هذه الجواري أمور الدين واللغة والأدب العام، كانت هناك في قسم الحرم لك نفسه في المبنى نفسه، أضف إلى ذلك هناك المكتبات التي تحوي المصاحف والكتب وغير ذلك، كانت حياة الحرم لك الداخلية هي حياة رجل مع أهل بيته وفق التقاليد الإسلامية، ولم يكن كما يصوره أعداء الدولة بأنه مكان للشهوات أبدا، لذلك نجد أنهم قد افتروا على السلطان، لذلك وكرد على ذلك أن مخرجات الحرم لك كانت تخرج نساء تقوم بأعمال خيرية كالأوقاف والمساجد وغيرها. أيه ممكن نأتي إليها الآن. نعم. هل كان الانتساب إلى الحريم السلطاني، وأنت ذكرت هذا الآن، لكن من باب التوسع فيه، يخضع إلى قيود خاصة؟ نعم، هناك هناك قيود خاصة يعني للدخول الحريم السلطاني. أول شيء كانت تدخلهم مملكة اليمين، طبعا بغض النظر عن عائلة السلطاني، أمه وخواته، وهؤلاء أفراد لا شك أنهم جزء من هذا الحرم لك، لكن هناك أمور أن تدخل هذه الجواري في سن معين، ويتم إلحاقهم بمدرسة خاصة في الحرم لك تقوم بتدريسهن وتعليمهن كبار الجواري القديمات، فيتعلمن فيها أول شيء يسمن بأسامي إسلامية أول الأمر، ويعلق على كل واحدة منهن نفس المدارس المنتسبين للمدارس حديثا، يعني يعلق اسمها على طرف ثوبها الاسم الإسلامي بدل ما كان اسما نصرانيا، ثم يدخلون مدارس يعلمون فيها اللغة العثمانية والدين والصلاة، وحتى كانت هناك فروض يعني قاسية على هذه النساء، يعني مثلا في الصلاة المسؤولة، كل مسؤولة عندهن مجموعة من الجواري الصغار يجب أن يواظبن على الصلاة في وقتها، والتي لا تحضر الصلاة دون إذن شرعي تعاقب، يعني هذا من كذلك أيضا كانت تكافأ الجارية التي تتعلم في سرعة في وقت سريع وتحفظ، وكذلك أن تترقى، كانت الترقية يتم عن طريق التعليم وليس هي المسألة فوضى، إنما كلما زاد أدب الجارية وعلمها وثقافتها كلما كانت منزلتها يعني أعلى. لذلك كانت الجواري التي يعني لا يتعلمن جيدا أو لا يبدن تعليما يلحقن في الخدم، أما اللاتي يحصن على علم وافر فإنهن يترقن فيصبحن من ضمن الخدم الخاصة للزوجات السلاطين أو والدة السلاطين أو حتى للسلاطين أنفسهم. لذلك السلطان لا تصل إلى خدن السلطان وإلى مصاف أم ولد السلطان أو زوجته إلا أن ما إلا التي تصل إلى مرتبة عالية من العلم والأدب والذوق، ناهيك عن طبعا الجمال. فهذه هي القيود اللي كانت مفروضة على النساء، إذن هي ليست حياة فوضوية كما يصورها البعض. طيب، يعني نساء السلاطين عند المؤرخين مؤرخي الدولة العثمانية ذكروا أن بعضهن كان لهن دور في الحياة العامة، فكيف كان لهم؟ طبعا نساء السلاطين لم يكن بعيدين عن حياة العامة، كانوا يعيشن مع الناس، وذلك من خلال الأعمال الخيرية التي كان يقمن بها. فمنذ طبعا النساء كانت تخصص لهن، سواء كانت والدة السلطان أو زوجاته وحتى بناته، كان يخصص لها راتب من الدولة، وكانت جميع هذا الراتب في النهاية يذهب إلى الأعمال الخيرية، فكانت حريصة على أن تبني لها مسجدا، وتلحق هذا المسجد بمطبخ يقدم الوجبات المجانية للفقراء، وتتبعه بمدرسة، وأيضا بسبيل ماء، وأحيانا بحمام عام للاستحمام، وأحيانا بمدرسة الكتاتيب للأطفال، دائما يبنون الكتاب بجوار السبيل. هذه كانت أضف إلى ذلك كان أيضا يشاركون الناس في الاحتفالات العامة، مثلا في قضية الزواج، لما تتزوج إحدى الأميرات أو كذا كان يعمل حفل يشارك فيه أهل المدينة، وتقدم الولائم للناس والجوائز للناس، ويكون يعني هذه أيام هذه الزواجات تكون أيام من أيام العاصمة، أعياد تعتبر. أضيف لذلك إلى أنهن كان بعضهن يعني طبعا كان يبحث عن المساكين وعن الأيتام وعن غير ذلك ويكفلهم، وكثير من زوجات السلاطين كفل العديد من اليتيمات والفقيرات، وقام بنشاط العمل الخيري. أي نعم، كان الرائدات في نشاط العمل الخيري والتعليمي. ما هي العلاقة بين السلطان ووالدته؟ طبعا في النظم الأوروبية كان إذا أطلقنا اسم الملكة فإننا نقصد فيها زوجة الملك. نعم. لكن في النظام الإسلامي أو النظام العثماني على شكل على وجه خاص كان لقب السلطانة يطلق على والدة السلطان، وكانت تأتي في البروتوكولات العثمانية الشخص الثاني بعد السلطان، الوالدة. نعم، الوالدة تلقب بوالدة السلطان، وكان لها الحق، الشخص الوحيد لله الحق بمخاطبة الصدر الأعظم وإصدار أمر دون الرجوع إلى السلطان. لها الحق في مخاطبة الصدر الأعظم. أي نعم. إيه. رئيس الوزراء، ولها الحق أيضا بأن يعني تصدر أمرا دون الرجوع للسلطان، وأيضا من مهامها أنها نائبة السلطنة في غياب السلطان. إذا خرج السلطان في في في حملة عسكرية أو في زيارة يكون تكون هي التي توقع الأوامر نيابة والدة السلطان. السيدة الأولى يعني. نعم السيدة الأولى وليست زوجاته. أضف إلى ذلك كان طبعا معها دائما آغا الحريم وهو المسؤول عن قسم الحريم وعادة يكون يعني عبد، فهو الذي يقوم وكيلا عنها في يعني هي لم تكن والدة السلطان تقابل الرجال، إنما كان هذا العبد هو الذي صلت بينه وبين الرجال. فهي إما أحيانا في حالة إذا كان السلطان صغير كانت والدة السلطان تحضر الاجتماعات ولكن من وراء حجاب، كان يضرب لها حجاب وتحضر وتكون تستمع إلى أقوال الوزراء ورجال الدولة إذا كان ولدها صغير يعني، وكانت تناقشهم من وراء حجاب. شوف مع أنها كانت أم السلطان يعني لا يستطيع أحد أن يتجرأ أن يقترب منها، ومع ذلك كانت تحافظ على قضية الحجاب. حتى يقال أن من البروتوكولات العثمانية أن النساء السلاطين أو بنات السلاطين أو أمهاتهم لا تتحجب، يعني أقصد لا تغطي وجهها، لأن البروتوكولات العثمانية تقتضي بأن لا ينظر أي رجل إلى وجه الأميرة احتراما وإجلالا. نعم. طيب إذا قلنا أن العلاقة بين السلطان ووالدته بهذه المزية، نحن سمعنا كثيرا عن السلطانة خرم زوجة السلطان سليمان القانوني، وطبعا كان لها دور كبير سواء في الأعمال الخيرية أو في رعاية ابنها وإيصاله إلى الحكم. كيف نتحدث عن هذه الفكرة للمستمعين الكرام؟ السلطانة خرم من السلطانات أو يعني من التي أخذت مجالا واسعا في التاريخ وحتى في نسج الخيال الأوروبي، يعني اشتهرت حتى في عصرها. أحد يعني أحد البنادقة كان السفراء البنادقة كان كتب تقرير عنها، فيتكلم عن قضية يعني ولع السلطان بها وحبه لها وقولها أنها كانت امرأة يعني داهية. كان الأوروبيين القناصل والسفراء الأوروبيين كانوا يكتبون التقارير عن أحوال الدولة العثمانية وما يجري داخل القصر من خلال طبعا جواسيسهم وغيرها، فكانوا دائما يتحدثون عن هذه المرأة وقربها من السلطان. هذه المرأة وإن كانت يعني طبعا أيضا مادة خصبة للروايات التي يعني فخمت فيها وظهر مؤخرا المسلسل الذي تحدث عن حياتها، هذه المرأة كسرت العادة العثمانية القديمة التي كانت تقتضي بأن السلطان لا يتزوج من جاريه. لا يتزوج؟ من جاريه. إنما كان الزواج يكون عن طريق بنات العائلات الكبرى. لكن هذه المرأة كسرت الغاية فبلغ من حب السلطان لها أن أعتقها وتزوجها وعمل حفل زواج شارك فيه أهل المدينة. هذا دلالة على قربها ومن قلب السلطان وحبها. يعني أول من تزوج جاريه هو السلطان. نعم السلطان سليمان القانوني، ولم يتزوج أو يتخذ جارية من بعده، فقط اكتفى بها. اكتفى بها، وهذا سلطان الدنيا والسلطان الذي عرف بالعصر الذهبي عصره. هذا الرجل لم يرى امرأة غيرها، يعني كان عنده قبله زوجتان، بعد خرم أصبح، بل أنها تعتبر المرأة الوحيدة في التاريخ العثماني الذي أنجبت سبع أبناء، وهذا من الأمر الذي كسر العادة العثمانية أن الجارية أو الزوجة لا تنجب أكثر من اثنين أو ثلاثة بالكثير، أما هذه فقد أنجبت سبع وظلت يعني أقرب الناس إلى قلب السلطان سليمان القانوني. طبعا تحدثت كثير من مصائل عن أنها يهودية الأصل وأنها كانت سببا في ضعف الدولة وأنها تآمرت على هذا كله لا يصح. فهي الأصل منها كانت نصرانية ابنة قس بولندي، سبيت من خلال التتار وجلبت القصر، كانت صاحبة أسلوب يعني جميل جدا وجذاب، فجذبت قلب السلطان لما رآها واتخذها زوجة له. تحدثوا كثيرا أنها كانت السبب في تأليب السلطان على ابنه الأكبر مصطفى، وأنها أنها كانت سببا في قتله حتى يصل أحد أبنائه إلى الحكم. في الحقيقة كثير المؤرخون ينفون هذه القضية ويقولون أنها فعلا كانت تريد لأحد أبنائها يصل الحكم، لكن لم تكن هي السبب المباشر لقتل الأمير مصطفى. هذا الأمر يجرنا إلى أيضا شيء يدافع عنها، أن هذه المرأة تركت إلى اليوم أعمال خيرية دائمة. تخيل امرأة ماتت من 500 سنة لا زال إلى اليوم أجرها ثابت، وذلك من خلال الأعمال الخيرية. هناك لها جامع في إسطنبول ولها مدرسة ولها حمام عام، ولا زالت كلية الخاصكي الموجودة في القدس إلى اليوم تعمل إلى اليوم. هي أنشأتها وأوقفت عليها أوقاف في القدس، وإلى اليوم تعمل. كل جمعة يعمل في تكية الخاصكي الطعام يعني يكفي عن حياته من أوقافها في القدس، يطعمون فيه أي نعم 40 فقيرا يوم كل يوم جمعة، وهذا الماز إلى اليوم. فهي من 500 سنة وتأخذ الأجر غير الأسبلة وغير سبحان الله، ومسجدها لا زال قائما إلى اليوم. طيب السلطانة أم المساكين والسلطانة الشهيدة، هل هما اسمان لمسمى واحد؟ نعم، هو يقصد فيها بالسلطانة كسوم سلطان، وهي يونانية الأصل، كانت أيضا ابنة قس، سبيت وأدخلت الحريم السلطاني فترقت حتى أصبحت زوجة للسلطان أحمد. هي تعتبر بالدرجة الثانية من النساء الشهيرات في العصر العثماني، وهذه تجمعت لها لم يتجمع لسلطانة قبلها، فهي حكم اثنين من أبنائها وحفيدها للحكم، ووصلت إلى أنها أصبحت السلطانة نائبة السلطنة، وعرفت باسم السلطانة الجدة، يعني هي الجدة الوحيدة اللي أدركت حفيدها في التاريخ العثماني كله. أي نعم. هذه سميت أم الصلاة أم المساكين لأنها كانت تزوج اليتيمات، كانت تكتب لوكلاء وكذا، إذا وجدتم في العاصمة يتيمة يعني لا تستطيع الزواج هي تتحمل نفقتها، لذلك وكانت يعني عطوفة على الأيتام، لذلك سميت بأم المساكين، كانت تزوج الجواري النساء الفتيات الفقيرات واليتيمات. أضف إلى ذلك أما تسميتها الشهيدة فهي السلطانة الوحيدة التي قتلت فلذلك سميت بالشهيدة. من قتلها؟ قتلها طبعا نتيجة للصراع ما بين النساء في القصر، بينها وبين زوجة ابناء سلطانها، فهي دبرت لقتل السلطانة خديجة، فسبقتها خديجة ودبرت لمقتلها، وهذا من ضمن الصراع فيما بين القصر في تلك الفترة. فخنقت في يوم في أواخر رمضان في العشر الأواخر وهي في غرفتها، فسمي بذلك السلطانة الشهيدة. أي نعم. طيب هنا مسألة الحقيقة يعني قد تكون فيها فائدة أن نتكلم عنها. عندنا زبيدة زوجة هارون الرشيد مدت الماء بآبار في طريق المسافرين من بغداد إلى مكة، وما زالت العيون مشهورة عيون زبيدة. في العهد العثماني قامت سلطانة أيضا بإيصال الماء إلى عرفة ومكة، وساهمت في توسعة الحرم المكي. من هذه السلطانة؟ إذا ذكر توصيل المياه إلى عرفة والبيت الحرام يذكر دائما السلطانة أمة الله رابعة قلنش، زوجة السلطان محمد الرابع، والدة السلطانين أحمد الثالث ومصطفى الثاني. هذه يونانية أخذت عندما فتح العثمانيين جزيرة كريت وانتسبت إلى القصر، وكانت من نصيب السلطان إبراهيم الذي أولدها ابنها محمد الرابع، عفوا كانت من نصيب السلطان طرخان فأعطتها لابنها محمد الرابع فأصبحت زوجته. كان السلطان يحبها حبا جما، وهي قريبة الشبه من خرم، إذ أن السلطان لم يتخذ غيرها زوجة طيلة حكمه الذي استمر أكثر من 30 سنة. وعرف عنها أنها كانت تكره السياسة، فابتعدت عن السياسة وتفرغت لأعمال الخير والبر. كان من ضمن هذه أعمالها أن الناس كانوا يشتكون في يوم عرفة ويوم التروية من قلة المياه في أثناء الحج، فأهلت على نفسها عندما وصل الخبر أن ترسل إلى وكيلها بأن يحفر الآبار في هاتين المدينتين ويعمل الأحواض للناس حتى يستقوا في الحج، ثم أمرت بإصلاح بئر زمزم وإيصال المياه إلى أيضا بطن مكة، بل أن الأمر تعدى إلى أنها ساهمت في توسعة الحرم المكي. وكان إلى وقت قريب يوجد عمود أو عفوا يوجد حجر تحت الكعبة نقش عليه اسمها، أنها قامت بتعميره أم السلطان مصطفى الثاني السيدة رابعة قنوش، لذلك عرفت يعني باهتمامها في الصغير، وقد قضت حياتها كلها في العبادة يعني وعدم التدخل في أمور، وطال عمرها حتى توفيت عام 1715 يعني، وهي مشهورات من يعني صاحبات البر والأعمال الخيرية. طيب نحن الآن لو تكلمنا عن سلطانة أخرى، هذه السلطانة أنشأت السوق المصري وتركت لنا مكتبة حافلة بالمخطوطات، من هذه السلطانة؟ هذه السلطانة هي السلطانة خديجة تورخان، زوجة السلطان إبراهيم الأول ووالدة السلطان محمد الرابع، كانت في الأصل فتاة روسية سبيت، سباها التتار وأهدوها إلى القصر، فكانت من نصيب السلطان إبراهيم الأول. هي عرفت من الشخصيات البارزة في العصر العثماني ومن السياسيات المحنكات التي استطاعت بعقلانيتها وب يعني شخصيتها المتميزة أن تحافظ على بقاء الدولة وتختار الرجال الأصلح لإدارتها بسبب صغر سن ابنها محمد الرابع الذي تولى الحكم وهو في السابعة من عمره. هذه المرأة اشتهرت باهتمامها بالكتب، فكانت لها مكتبة في القصر، كانت تحرص على جلب الكتب والمخطوطات، وكان الكتاب يختم بختمها، ولا زالت إلى اليوم في السليمانية إذا بحثت عن الكتب التي كانت تملكها تجد في دائما في طرة الكتاب ختم السلطانة خديجة تورخان أم السلطان محمد. كذلك أيضا من مآثر هذه السلطانة أنها أكملت الجامع الجديد، والجامع الجديد الموجود الآن على السيف على على على شاطئ البسفور في إسطنبول يعرف بيني جامع، وهو مشهور جدا أمام السوق المصري، كان قد وقف على الـ على الـ على الـ على الأساس على الأساسات بسبب الخلاف بين السلطانة صفية آنذاك وبين أهل الحي الذين رفض أحدهم بيع أرضه، فتوقف البناء 70 عاما. فلما جاءت السلطانة خديجة اشترت هذه الأرض من الورثة وأكملت بناء الجامع، فسمي بالجامع الجديد. أضيف إلى ذلك أنها قامت فبنت السوق المصري وجعلت محلاته ودكاكين وقفا على هذا الجامع، لذلك عرفت أنها يعني صاحبة هذا الفضل، وهي من السلطانات يعني الشهيرات وأصحاب الفضل صاحبات الفضل الكبير. يعني هناك حادثة في الكتب تذكر وهي قضية المعجون، الأتراك يحتفلون به سنويا إلى اليوم، ويتعلق هذا المعجون بعلاقة بسلطانة السيدة حفصة والدة السلطان سليمان القانوني. أي ما قصة هذا المعجون وقصة السلطانة؟ يا سيد الفاضل، السلطانة حفصة وهي طبعا تعتبر من السيدات أصحاب الفضل وأعمال الخيرية أيضا كما سبقها وجاء من بعدها من السلطانات، أصيبت بمرض عضال أثناء وجودها في مغنيسيا مع ولدها عندما كان أميرا على المدينة أيام زوجها سليم الأول، فأشرفت على الموت وأبلى منها أبلي جسدها من المرض. ففي يوم من الأيام حضر أحد الأطباء وعمل لها دواء معجون اللي هو مجموعة الأعشاب وبعض الأمور خلطت وجعلت في شكل معجون، وبدأ يعطيها هذا الدواء حتى كتب الله لها الشفاء، فآلت على نفسها شكرا لله وعرفانا بفضله أن يقوم هذا الطبيب بأن يعطيها هذه الوصفة، وجعلت هناك وقفا خاصا لهذا المعجون بحيث أنه يعمل ويقدم للمرضى مجانا يقدم للمرضى مجانا. فكان الأتراك يعني دواء هو نعم هو دواء، ولكنها جعلت وقفا لله، فبدأ هذا المعجون إلى يعني استمر مئات السنين بعدها، وهي توفيت 1534 رحمة الله عليها، واستمر هذا المعجون يقدم طيلة 500 سنة أو 600 سنة. طبعا الأتراك ورثوا هذا الأمر، أهل بورصة وأهل مغنيسة والمناطق هذه عرفوا هذا المعجون، فعرفوا يعني خلال يعني آبائهم وأجدادهم، ثم بدأوا بعد ذلك يحتفلون كل سنة في تقريبا شهر مايو بهذا المعجون، بصناعة هذا المعجون وتوزيعه على الناس، يحتفلون كعمل خيري وذكرى لهذه المرأة التي أصلا بني لها تمثال. بني لها تمثال يعني تمثال رمزي في مدينة مغنيسيا يرمز إلى أعمالها. هي طبعا في هذه المدينة بنت مسجدا وبنت مدرسة وبنت مستشفى للفقراء، وهذا عمل يعني خير. يعني النساء سبحان الله في في في نساء السلاطين اهتموا في حتى جانب العلاج. يعني مثلا الآن ليومك هذا إذا زرت اسطنبول ستجد هناك مستشفى اسمه مستشفى الغرباء في اسطنبول. في اسطنبول لا زال إلى اليوم موجود، وهذا المستشفى بنته السيدة بزمي عالم أم السلطان عبد المجيد الأول وجدة السلطان عبد الحميد الثاني. طبعا كان هناك غرباء، فكانت فقامت هذه السيدة ووالدة السلطان بأن خصصت أرض وبنت عليها مستشفى خاص للغرباء يقدم العلاج للغرباء مجانا من الزائرين إلى اسطنبول. أي من العابرين. هذا الأمر أيضا من الأعمال الخيرية طبعا لهذه الأمر، اللي هو قضية تقديم اهتمام زوجات السلاطين بالحجرة النبوية الشريفة. يعني كان لهن اهتمام كان طبعا دائما يرسلنا إلى هذه الحجرة الشمعدانات المذهبة طبعا والقناديل المتكلفة والشموع وغير ذلك يضاء المسجد النبوي والحجرة النبوية من خلالها حبا في النبي. وأيضا حتى كانت ترسل أيضا المصاحف التي تنسخ على نفقتهن للروضة الشريفة. هذا أيضا من الأعمال الخيرية التي كانت تعملها هذه النساء بالنسبة للحرم المكي أو حتى الحرم ما دمنا نتكلم عن نساء السلاطين، ولعل من الأخوات من لها اهتمام بهذا الأمر، هل هناك من المؤرخين من جمع هذه القصص، قصص نساء السلاطين، في كتاب، في مؤلف، بحيث أن الأخوات الداعيات استفدن منه؟ نعم، هناك أشهر من تكلم عن هذا الأمر الدكتورة ماجدة مخلوف، وهي أستاذة اللغات الشرقية في جامعة عين شمس. لها مؤلفات، مثلا لها مؤلف باسم أوقاف نساء السلاطين، ولها أيضا مؤلف في حريم الحريم السلطاني في قصر طوبقابي. كتابات هي كتابات يعني لطيفة وبسيطة ومختصرة. أيضا هناك أيضا الدكتورة أماني جعفر لها كتاب عن الحريم السلطاني تتكلم عن تراجم هذه النساء وأيضا أعمالهن الخيرية. هناك كتاب أيضا مترجم عن التركية لمؤرخ تركي اسمه أصلي سنجر اسمه النساء في العصر العثماني أو نساء العثمانيات، أيضا تكلم عن هذا الأمر وتكلم ولا زال إلى اليوم يعني أرشيف العثماني وأرشيفات المحاكم الشرعية تحتفظ بوقفيات هذه النساء، سواء كان من أمهات السلاطين أو زوجات السلاطين أو بنات السلاطين وغيرهم من العاملين في القصر السلطاني. يعني حتى يعني آخر شيء يعني لو حبينا نتذكر عن بعض الشيء اللي طافنا في الحرم لك، وهي طريفة من الطرائف. نعم. معروف أن كثير من الرقيق كان يعامل معاملة سيئة، سواء كان يعني في أوروبا أو في غيره، حتى في بعض البلدان العربية أحيانا كان يعامل على معاملة سيئة. لكن الرقيق في القصر العثماني يتميز بدرجة عالية من التعامل الراقي. يعني تخيل عندما تدخل هذه الجارية وتبلغ تنتهي دراستها وتصبح عاملة في القصر، سواء عاملة بأي وظيفة كانت في القصر، والقصر كان يحتمل أحيانا 1000 جارية، كان يخصص لها راتبا سنويا، وهي جارية تخيل راتبا سنويا، ويخصص لها كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء وغير الهدايا التي تقدم لها في العيدين، ولها الحق بعد 9 سنوات أن تعتق، ولها حق نعم تأتي، حتى ليس لها الحق أصلاً تستدعى بعد أن تكمل 9 سنوات تستدعى ويكتب لها عهد الرق، وتصرف لها جميع الأموال التي كانت محفوظة لها خلال 9 سنوات. تخيل، ثم يهديها السلطان هدية وتهديها والدة السلطان هدية، ثم يشترى لها بيت خارج في المدينة ويقولون لها اذهبي فتزوجي من تشائين وعيشي حياتك بكرامة. تخيل، هذا لا يوجد النظام في كثير من في التاريخ، لا يوجد. يعني تخيل تدخل القصر عمرها 12 سنة 11 سنة، تخرج عمرها في سن الزواج أصلا في العشرين في بداية، وتخرج معها. لذلك كان كثير من رجال الدولة يحرصون على إيش؟ أن يقترون بهذه النساء لأنهن غنيات، مو بس غنيات أصلا، تخرج هي مدربة وعالية الثقافة، هي عاشت في قصر، هي عاشت في تخرجت من مدرسة القصر، يعني عندها درجة عالية من الثقافة، تجمع ما بين خير الدنيا والدين. فكثير من رجال الدولة يحرصون على الزواج بين، لكن العجيبة والغريبة أن كثير من هذه النساء كانت ترفض العتق. ترفض العتق؟ ترفض العتق، تخيل، ترفض العتق. لماذا؟ لأنها ألفت الحياة داخل القصر، لم تجد شيئا، يعني لا تعتقد أن الحياة خارج القصر ستكون أفضل، لأنها وجدت العلاقة الطيبة. يعني السلطان الأم كانت تعتبر جميع الجواري في القصر هي ماذا؟ بناتها. بناتها، والسلطان يعتبر ولي أمرهم. تخيل، حتى أن السلطان كان يجي ويحاول أن يقنعها أن تعتق، يقول يعني أنت خلاص قضيت 9 سنوات، من حقك تتزوجي ويكون عندك أولاد وهذه الأموال لك. تخيل، كانت ترى تقول لا أنا لا أريد أن أخرج. أيضا هناك أمر طريف غريب، يعني نختم فيها هذه القصة. أن السلطان لا يستطيع أن يجبر جارية على أن تكون أم أولاده، وهي ملك يمينة، إلا بالموافقة، إلا بموافقة الشوفية. فذلك على طول يعتقها، إذا رفضت يعتقها ويزوجها. الإسلام عظيم. نعم، الإسلام عظيم، وتاريخه عظيم، محاضرته عظيمة. فيعني قال وليد الأعظمي أي شنون، يا أيها الدنيا أصيخي واسمعي، أنا بغير دين محمد لا نقتدي، صلى الله عليه وسلم. شكرا لك الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، حتى نلقاكم أيها المستمعون الكرام في لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد.